بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت ليس سببا لذلك نكتب أولا. تقدم قلت تقدم في الجزء الأول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لأن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الضد الآخر، بل العلة لذهاب أحد الضدين هو الصارف النفسي، وأما الضدان فبينهما تلازم، فإذا وجدت الصلاة التامة يلازمها عدم القصر، لا أن ترك الصلاة التامة يكون مقدمة لفعل الصلاة قصرا، حتى يقال بأن ترك الصلاة التامة مقدمة لفعل الصلاة قصرا، حتى يكون فعل الصلاة التامة حراما. التوجه يقول المصنف بينا هذا الأمر في الجزء الأول، وقلنا هناك إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، والضدان ليس أحدهما مقدمة لوجود الآخر. نعم، الصلاة التامة إذا وجدت فهي تلازم عدم الصلاة قصرا، التلازم شيء، وكون الشيء مقدمة لشيء آخر شيء يختلف عن ذات الأمر. فالصلاة التامة تلازم ترك الصلاة قصرا، لكن العلة لإذهاب الصلاة قصرا الجهل، وعدم إرادة الصلاة قصرا الصارف، وهي الإرادة النفسانية هي التي كانت علة لذهاب الصلاة قصرا، لا أن أحد الأمرين كان سببا لذهاب الآخر. واضح؟ كما قالوا في من دخل المسجد ووجد نجاسة، فلو أنه قام وصلى فالصارف والعزم النفسي والتصميم النفسي عن ترك الإزالة هو السبب لترك ذلك الواجب، لا أن الصلاة كانت سببا. نعم، من قام وصلى صلاته مع عدم النجاسة، مع عدم إزالة النجاسة يقتربان يتلازمان. هذه مسألة مرت في الجزء الأول. قلت ليس كل منهما في موضع الآخر، قلت ليس كل منهما في موضع الآخر سببا لذلك، أي لتفويت الواجب الفعلي. اكتبوا على كل إشارة يريد أن يشير إلى أنه لا علية ولا سببية ولا معلولية ومسببية بين الضدين، نرجع إلى كلامنا، قلت ليس سببا لذلك غايته، أي غاية الأمر ونهاية ما يمكن أن يقال. غاية الأمر أنه، أي أن كل من الضدين يكون مضادا له للضد الآخر، كل من الضدين يكون ضدا للطرف الآخر، فوجوده مع عدم الآخر يكون متلازما. وكلولا كالحركة التي تلازم عدم السكون والتهامل. وقد حققناه حسب الظاهر الهاء الزائدة، وقد حققنا في محله، أي في بحث الأوامر، من أن الشيء، من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. قد حققنا هذا موجلا، وقد حققنا في محله، هذا المحل الذي ذكرناه الآن في بحث الأوامر، ماذا حققنا في محله؟ أن الضد وعدم ضده، الضد مع الضد الآخر، الضد مع ضده متضادان، الضد مع عدم الآخر، يعني أن عدم الآخر لا يكون مقدمة لوجود ضده. وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضده متلازمان، لا أن أحدهما علة ومقدمة لذهاب الآخر. فالسواد يجتمع مع عدم البياض، فالسواد البياض والسواد متضادان ولا لا؟ لا يجتمعان، لكن السواد يجتمع مع عدم الآخر، مع عدم البياض. فالسواد يجتمع مع عدم البياض، لا أن عدم البياض، لا أن عدم البياض علة للسواد. وكذا الصلاة تجتمع مع عدم الإزالة، لا أن الصلاة علة لعدم الإزالة، بل عدم الإزالة معلول لصارفه النفسي عند الشخص. طبعا عبارة هنا كذلك في مسألتنا نفس القاعدة جارية، لا أن الصلاة تماما إلا لذهاب الصلاة قصرا أو مقدم لذهابها، بل ذهبت الصلاة قصرا للجهل ولعدم وجود إرادة بالنسبة إليها. وأنت زين أن الضد وعدم ضده متلازمان، ليس بينهما، أي بين الضدين أو بين الضد وعدم ضده الآخر، ليس بينهما، أي بين الضد وعدم ضده الآخر، توقف وعلية ومقدمية، ليس بينهما توقف وعلية ومقدمية أصلا. يجتمع الضد يجتمع مع عدم ضده الآخر، أشلون يصير واحد مقدم للثاني؟ وأمثال هذه الكلمة. لا يقال، لا يقال إنكم قلتم إن الصلاة تماما صارت مكان القصر والإخفاء والجهر، كل منهما مكان الآخر، لوجود الملاك والمصلحة. فإذا كان الأمر كذلك، فأي مانع من أن نأتي بذلك حتى مع العلم والأمر، كما هو الأمر بين الأمرين التخييريين، بين الأمرين التخييريين. أرجو التوجه للشبهة. لعل قائلا يقول: بناء ما تقدم من كلامكم وهو أن الصلاة التامة تكون بمصلحة تامة ملزمة، فلذا تكون قائمة مقام الصلاة قصرا، وإن كانت الصلاة قصرا بزيادة، هذه الزيادة مفقودة في الصلاة التامة في السفر. وكذلك كل من الجهل والإفساد مكان الآخر، إذا كان الأمر هكذا وكانت المصلحة تامة ولا نقص فيها، ولذا قال الشارع: لا تجب الإعادة أو لا تجوز الإعادة. فإذا المصلحة إذا تمت تنبئ عن وجود أمر مثل له، وإذا كان الأمر محققا في الصلاة التامة كالصلاة قصرا، فلماذا لم يضع أمر الشارع بنحو الأمر التخييري بينهما فيقول صلي تماما أو صلي قصرا كما أمر في المواطن الأربعة المشرفة؟ والعبارة نقرأها تطبيقا: لا يقال على هذا أي بناء على أن الصلاة التامة في السفر تكون مقام صلاة القصر لوجود المصلحة التامة الملزمة فيها أيضا. واحد مثل هذا مثال في القصر والتمام، مثال في الجهل والإفساد نفس المثال. لا يقال على هذا، فلو صلى يعني الشخص تماما او صلى اخفاتا، صلى تماما في موضع القصر يعني، صلى تماما في موضع القصر او صلى اخفاتا في موضع الجهر مثلنا، مع العلم للجهر. احنا كلامنا وين؟ فيما لو صلى تماما مكان القصر وكان جاهلا مقصرا. الآن ده يعلم ويعرف الحكم الشرعي، يعرف على أن المسافر يجب عليه أن يصلي صلاة قصرية، فمع علمه لو صلى متعمدا صلاة تامة، على قولكم لوجود المصلحة يجب أن يكون الأمر تأثيريا، فلو جاء بها لكان صحيحة. مع العلم للجهل بوجوبها، بوجوب من؟ مع العلم بوجوبهما، مع العلم بوجوب، يعلم أن الوجوب للقاصر، ويعلم أن الوجوب في صلاة كذا مثلا للجهل لا للإخفاء، لكنه تعمد فالصلاة جاء بما يخالف ذلك في موضعهما، يعني في موضع القصر والجهر. بعضهم هكذا أرجع الضمير، أو في موضعهما على العكس، على كل ضمير مفشبه. لكانت صلاته صحيحة. ليش لكانت صلاته صحيحة؟ لوجود المصلحة التي قلت أنها تامة فيما في صلاة التمام مكان القصر. إذا كان هكذا فمن الصلاة والحسن أن يكون الأمر دائرا بينهما بنحو الوجوب التخييري. وإن عوقب، نحن لا نريد أن نناقشكم فيما في مقالتكم الثانية أنه يعاقب، منه أمر أن يصلي قصرا فصلى تماما لمخالفته لأمر المولى يكون معاقبا، كما قلنا في الجاهل المقصر يكون معاقبا، لكن يجب أن يكون العمل منه صحيحا. وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر، خالف أمر القصر فجاء بالتمام، وخالف أمر الجهر فجاء بالإخفاء. اكتبوا بالقصر أو الجهر في حين أنه لم يقل أحد بذلك. وقال مثلا أحد عالم من قدمائنا أو من متأخرينا قال بأنه لو تعمد كانت صلاته صحيحة. وقال مثلا فإنه يقال نعم ثبوتا مع قطع النظر عن عالم الإثبات والدليل لا مانع من ذلك، ولكن ذلك في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وفي الأماكن الأربعة المشرفة صح ذلك لورود الدليل. ولعل المصلحة التي تكلمنا بها في صلاة التمام مكان القصر، في صلاة التمام مكان القصر تكون محققة عند الجهل بالواقع لا عند العلم به، وعليه فلا يمكن الجزم بوجود المصلحة عند العلم حتى يقال بالصحة. الجواب فإنه يقال نعم بلحاظ عدم الثبوت، بلحاظ عدم الإمكان، من المحتمل أن نقول لوجود المصلحة في الصلاة التامة كالمصلحة في الصلاة قصرا، وإن كانت الصلاة قصرا تزيد عليها بمزية أن تكون الصلاة التامة أيضا حتى مع العمد صحيحة مأمورا بها، أو صحيحة فلا نقول مأمور بها لوجود ملاكها. لكن فرق بين عالم الثبوت والإمكان وبين عالم الإثبات والدليلية. نحن معبدون بأوامر الشارع، نحن عبيد للشارع المقدس مثلنا، فإذا كنا هكذا في المواطن الأربعة قلنا بذلك لا تشفيا من أنفسنا ورجما بالغيب ولوجود المصلحة بما هي هي، لأنه ورد في الشرع صراحة الأمر بذلك وبجوازه، أنك إذا كنت في الحرم يجوز لك أن تصلي صلاة تامة وصلاة قصرية إن كنت مسافرا مثلا. أما ها هنا فما ورد الدليل واضح المثل. ثم يأتي ويقول، ثم يأتي ويقول لعل المصلحة التي تكلمنا بها كانت موجودة حين الجهل بالواقع، حين الجهل بالواقع صلاة تمامك تسد مسد صلاتك قصرا وكللا. أما أنها أيضا حينما تكون عالما متعمدا للعدوان والتجاوز على أوامر الشارع فتترك الصلاة قصرا وتأتي بها تماما، هل المصلحة أيضا تكون موجودة على هذا الفرض أم لا؟ شك في وجود المصلحة ها هنا. هناك لأن الشارع قال تصح ولا إعادة، فهمنا ولو بالملازمة بوجود المصلحة وكلولة، لكن هنا لا نفهم هكذا مصلحة، فإذا كنا لا نفهم هكذا مصلحة فلا يجوز لنا من قبل أنفسنا أن نفرض مصلحة في المقام. وأحنا نقرأها تطبيقا، فإنه ضمير شأن يقال لا بأس بالقول به بمن؟ بالواجب التخييري بينهما، بين الصلاة التامة والصلاة قصرا، لا بأس بالقول به، لكن لا بأس بالقول به في عالم الثبوت، في عالم الإمكان، لو دل دليل على أنها أي الصلاة التامة تكون مشتملة على المصلحة، لو دل دليل على أن الصلاة التامة تكون مشتملة على المصلحة لما كان بأس بأن نقول أنها تكون مقام الصلاة قصرا. ولو مع العلم ووصية مجللة، ولو مع العلم كما دل الدليل في الأماكن الأربعة كما دل الدليل في المآماتن الأربعة. لو دل الدليل لقلنا على العين والرأس، نتبع الدليل أينما سار لاحتمال، لكن ما ليش ما نجوز؟ لماذا في غير المواطن الأربعة لا نجوز مع ما أننا قلنا في حال الجهل المصلحة موجودة؟ دل الاحتمال اختصار أن يكون المأتي به كالتمام وكان القصد، احتمال اختصاص أن يكون المأتي به كالتمام مكان القصر، ويصح كذلك أي أنه ذو مصلحة ملزمة، كذلك أي أنه ذو مصلحة ملزمة وين؟ في سورة الجفر، لعل المصلحة التي تكلمنا بها ولعل الشارع الذي قال أنه نكتفي في صلاتكم هذه، أين كان المحل؟ في جاهل لم يعرف الواقع، لا متعمد على العدوان على الواقع، واضح؟ كذلك في سورة الجهل ولا بعد أصلا، ولا بعد أصلا في اختلاف الحال، يعني شوف اختلاف الحال، أي بأن يقال بأن المصلحة تختلف فتكون ثابتة عند الجهل بالواقع لا عند العلم به واقع، أقرأ العبارة، ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها أي في الصلاة باختلاف أكتر باختلاف حالتي العلم بوجود شيء نعلم أن الأمر لصلاة القصر والجهل به، ظنناها صلاة فصليناها تماما كما نصليها في بيوتنا كما لا يحدث. وقد صار بعض الحكم وهو الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، وقد صار علما إلى أن صلاة التمام مكان القصر لها أمر كما تقدم في الجزء الأول في مسألة الترتب في الصلاة وترك إزالة النجاسة عن المسجد، من أن الإزالة هي الأهم والصلاة هي المهم، فالأمر بالأهم يمتنع، فالأمر بالأهم يمتنع حين وجود الأمر بالمهم. أنا أشرح، فالأمر بالأهم يمنع الأمر بالمهم، صلب العبارة، فالأمر بالأهم يمنع الأمر بالمهم، يعني مع وجود الأمر بالأهم لا وجود للأمر بالمهم، ولكن لو عصى المكلف أمر الأهمية، قال بعض الأعلام هاهنا مثل من بعض الأعلام بعض الفهول اللي أتكلم عنه من طريق قاعدة الترتب يمكن أن يقال أزل النجاسة فإن عصيت أمر النجاسة فصلي، فالخطابان طوليان، وفيما نحن فيه يمكن أن يقال صلي في السفر قصرا فإن عصيت فصلي تماما، ولكن قد مر في الجزء الأول أن المصنف منع القول بالترتب قائلا بأن الأمر بالشيئين المتضادين المتزاحمين سواء كانا طوليين أو عرضيين محال. مسألتنا الآن ترتبط بالمبنى الذي تقدم في الجزء الأول. يقول بعض الفحول ها هنا على أنه يمكن أن يقال على أن الصلاة تماما مكان القصر عند الجد لا عند العلم. يمكن أن نقول على أنها كانت مأمورا بها. على أي نهج؟ على هذا النهج الذي مر في مسألة الأهم والمهم. المهم هي الصلاة والأهم هي الإزالة للنجاسة عن المسجد على طبق الشروط المتقدمة. فإذا دخل الإنسان للمسجد كان مأمورا أن يزيل النجاسة إذا شاهدها، لكنه أبى عن ذلك فترك النجاسة وذهب دائما للصلاة. ها هنا بناء على من لم يقل بصحة الترتب يقول تكون الصلاة صحيحة لحسنها الذاتي لملاكها ولأمثال هذه الكلمات، لا للأمر، لأنه مع الأمر بالإزالة لا أمر بالصلاة. لكن بعض الفحول حاول أن يقول أن الأمر بين الأهم والمهم صحيح مع وجود الأمر بالأهم لا أمر بالمهم. لا نريد أن نشكك في هذا، لكن نقول يجوز للشارع أن يقول أمرتك بالإزالة فإن عصيت فلا تعصي أمري الثاني فعليك أن تصلي، أمرتك بالصلاة قصرا فإن عصيت ولو للجهل تقصيرا عليك أن تصلي صلاة تامة. فمن قال بالترتب كانت الصلاة لا لمجرد المصلحة بل لوجود الأمر صحيحة، ومن قال بعدم الترتب كانت الصلاة عنده لوجود المصلحة، تقدم من المصنف في الجزء الأول على أنه من الأمر بالضدين، والأمر بالمتضادين قبيح من الشارع وامتثاله محال من المكلف. إن ثبت هكذا قاعدة عقلية في المقام فعلى العين والرأس، وإن كان في ثبوت مثل هذه القواعد العقلية على مثل هذه المقامات في كثير من الموارد تأمل، لأنها أمور شرعية ملاكها ثبوتا ونفيا بيد الشارع. وإذا كان هكذا كما وأنه يصح لي أن أقول لولدي اذهب وأكلي بخبز كذائي، فإن عصيت أمري فلا تترك الخبز مطلقا بل اشتري خبزا من نوع آخر. هذا أي مانع فيه؟ عرفي، عقلي، اجتماعي، أخلاقي، سياسي، اقتصادي، أي مانع من فيها إصدار هكذا أوامر؟ فلتكن في الأوامر الشرعية. لكن إذا ثبتت هكذا أوامر وقلت نقرأنا بمشي. وقد صار بعض الفحول وهو الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء بصدد بيان أن تكون الصلاة تماما مأمورا بها. بأي نحو شيخنا الأجل؟ قال بنحو الترتب. سألوا بنحو الترتب، وهو المعروف أن المسألة هنا الترتب يسموها مو ترتيب. بنحو الترتب بأن يقال أيها المسافر صلي قصرا وإن عصيت ولو للجهل تقصيرا فصلي تماما. واضح العبارة؟ يقول أي مانع من أن نقول بالترتيب؟ الترتيب ما به إشكال، الحكم ترتيبي، هذا أولا ثم ذاك ثانيا عند القصيان لك. وقد حققنا حسب الظهر الهاهم زائد لا معنى له، وقد حققنا في مبحث الضدي وفي مبحث الإزالة عن إزالة النجاسة عن المسجد ومسألة الصلاة ما تبينا في الجزء الأول على مسألة المصنف رأى. وقد حققنا في مبحث الضدي امتناع الأمر بالضدين، قلنا هنا أن من الممتنع والأمر الممتنع عقلا لا يأمر به الشارع بناء على ثبوت الامتناع هنا، بل في مبحث الضدي امتناع الأمر بالضدين مطلقا، هو كاتب معنى الأطلاق لكن اكتبوا أنتم أيضا مطلقا، أي ولو تفسيرا للأطلاق، ولو بنحو الترتب، لأن الأمر بالضدين محال، لأنه من طلب إيجاد الضدين فهو قبيح من المولى. شيخ اللي يقول يعني قبيح من المولى كان طوليا أو عرقيا، يعني عمم المسألة زين. وممتنع تتمة العبارة، وممتنع من العبد لأنه إيجاد للضدين، من المولى قبيح لأنه طلب الضدين، من الشخص ممتنع لأنه إيجاد الضدين. لكن قلنا حسب الظاهر اتيان تلك القاعدة وهي إيجاد الضدين أو الأمر بالضدين في مقامنا هذا، هذه ليست من مصادقها، لأنه من الواضحات الأولية على أنه من المعقول ويسلمه كل أحد. لو قال القائد افعل العمل الفلاني، فإن عصيت أمري فافعل الأمر الفلاني في المكتبة الثانية أبي شيخ. ولو بنحو مطلقان، ولو بنحو الترتب أو الترتيب على كل، لماذا شيخنا لم تتكلم هنا؟ قال لأننا تكلمنا هنا قد حققنا هنا بما لا مزيد عليه فلا نعيد واقع المسألة. نحن أشرنا إشارة إلى ما قبل. اكتبوا ثم ذكر لأصل البراءة، أو ثم ذكر لأصل البراءة شرطان آخران. اكتبوا قد ذكر الفاضل التوني شرطين آخرين لصحة جريان البراءة إضافة على ما تقدم من وجوب الفحص والتعلم. الأول أن لا تكون قاعدة البراءة سببا لإثبات حكم آخر، لأن وظيفة البراءة الرفع منة بحال العباد، فيجب أن لا تؤدي إلى وضع حكم. فمثلا لا يمكن جريان البراءة في الإناء الأبيض، لأنه يستلزم ثبوت النجاسة في الإناء الأسود، لأن أحدهما نجس يقينا. أرجو التوجه. الشرطان الأولان وهما وجوب الفحص والتعلم مما اتفق عليهما الأعلان من أنه لا مجرى للبراءة إلا بعد حصول الشرطين الفحص والتعلم، وقال لكن الفاضل التوني اشترطها هنا، أي لإجراء قاعدة البراءة شرطين آخرين. الأول قال لا يجوز أيضا إجراء البراءة في مورد يستلزم الرفع وضعا لحكم آخر، لأن لسان دليل البراءة هو الرفع، هو الإزالة، هو تخفيف التكليف منة بحال العباد، فإذا شككت بحكم تقول بعد القص واليأس عن الظفر بدليل تقول الأصل فيه البراءة رفع ما لا يعلمون كل شيء طاهر كل شيء حلال وما شاكل هذه القرار. أما لو كان الرفع لحكم يستلزم إيجاد ووضع حكم آخر فيقول القاضي الكوني مثل في مثل هذه الموارد لا تجري قاعدة البراءة. هذا المثال للقاضي الكوني أو مثلوا له بأمثلة ما أدري على كل قالوا ها هنا إذا كان الشخص يعلم علما إجماليا بوجود نجاسة بين إناءين فأراد أن يجري البراءة في الإناء الأبيض لكنه يستلزم وجود النجاسة في الإناء الأسود للعلم الإجمالي بوجود النجاسة هكذا مورد لا يمكن جريان البراءة لأنه يستلزم ثبوت النجاسة يقينا بواسطة إجراء البراءة في أحد الأطراف وصل وسلم. أصلا هذا المورد حسب الظهر موارد جريان البراءة موكل العلم الإجمالي موجود مع وجود العلم الإجمالي لا تصل المسألة والنوبة إلى من؟ إلى جريان البراءة التي هي أصل من الأصول. فأنا أظن أن مثل هذه الأمثلة بعيد أن تكون صادرة من القاضي التوني. القاضي التوني يتكلم على السليقة الأولية على أن البراءة منه وإذا كانت منه يجب أن لا تكون هذه المنة مستلزمة لوضع أحكام أخرى. أين مصادقها؟ لعل الرجل ما تكلم أو تكلم ببعض الأمثلة. القاعدة عموما قاعدة لطيفة لكن إن كانت البراءة تستوجب وضعا لا أنه من لوازمها الوضع كما سيأتي إن كان من لوازمها الوضع أو أنها تنقف موضوعا يترتب عليه حكم فهذا خارج عن محل الكلام كما سيأتي. لو أن البراءة أجريناها في التثن المشكوك حرمته فقلنا الأصل عدم حرمة شرب التثن صار مباحا أم لا؟ هل الإباحة من نفس إجراء البراءة؟ البراءة نقحت لنا موضوعا وهو حلية التثني من بعد ما صار التثن حلالا بقاعدة البراءة يمكن أن يكون هذا الموضوع موردا في حكم من الأحكام. هذا المباح هذا الحلال أيجوز أن تبيعه أم لا؟ يجوز بيعه. مثلا مثل هذه المواطن إن كان قصدها الفاضل التوني على أنها يجب أن لا تكون هكذا موارد فكلام فيه تأمل، وإن لم يقصد هذا بل أراد أن يقول على أن الحكم وإجراء البراءة يجب أن يكون منة لأن لسانه رفع لا وقف فالكلام وقف نسب. على كل هذا هو الشرط الأول. الثاني اكتبوه. الشرط الثاني أن لا يكون جريان البراءة مستلزما للضرر على شخص آخر. فمثلا لو فتح شخص باب قفص لزيد ففر الطائر من القفص ثم شك الشخص يهو الشخص الذي فتح القفص ثم شك الشخص في توجه الضمان عليه فها هنا لا يمكن أن تجري البراءة عن الضمان لأن هذا مستلزم للإضرار بالآخرين وهو صاحب الطير. أرجو توجه المثال. قال الفاضل التوني الشرط الثاني لإجراء قاعدة البراءة أنها لو أجري أن لا تكون سببا للإضرار بالآخرين، يعني لا يجوز أن تكون منة بحالك وضررا على الآخرين، منة بحال العباد لا منة بحال زيد دون عمرو واضح المثل. فإذا لو أنني فتحت قفص زيد فطار طير الذي فيه. ثم شككت أن عملي هذا استوجب لي ضمانا لهذا الطير أو لا. لو أردت أن أقول الأصل براءة ذمتي من الضمان لكان معناه أن البراءة كانت منة عليك وضررا على صاحب الطير. فيقول الفاضل التوني في مثل هذه المواطن يا تجري قاعدة البراءة لأنها تكون سببا لمنة من جانب وضرر على الآخر. مثال ثاني من نفس المثال أم يضرب. لو أن شخصا أخذ أم شاة أم بقرة أم كذا فمنع طفلها رضيعها من أن يرضع منها، فمات ذلك الرضيع بواسطة عدم التغذية وكلل. ثم شك من بعد فترة من الزمن أن فعلتي هذه تسبب علي ضمانا توجب علي ضمانا أم لا، فيريد أن يقول أنا فقط وفقط أخذت الأمة مجللة وما قتلت الطفل الرضيعة، فإذا أجري البراءة عن الضمان. يقول الفاضل التوني في هكذا مواطن لا يمكن إجراء البراءة لأنك بجعلك للبراءة لنفسك أضررت بالآخرين. واضح العبارة؟ أقرأها تطبيقا. بل سيدي والإشكال على الكلام. ثم ذكر لأصل البراءة شرطان آخران وبين الذاكر من هو الفاضل التوني. أحدهما أحد الشرطين أن لا يكون إجراء البراءة موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. يعني ما يصير ترفع البراءة لإثبات حكم آخر، البراءة لسانها لسان منة وراء، فلا تكون سببا لوضع. هذا هو الشرط الأول. الثاني أن لا يكون إجراء البراءة موجبا علما للضرر على شخص آخر. واضح المسألة؟ عرفنا الآن الشرطين، نأتي إلى ردهما. أنا الآن المناقشة من المشهور من الأخوند وبقية العلماء وأكثر العلماء على اشتراط الفاضل التوني لهذين الشرطين، والجواب إن البراءة العقلية ترفع استحقاق العقاب ظاهرا، والنقلية تحقق الإباحة أو الحلية ظاهرا. فترفع الحكم الظاهري، فإجراء البراءة الذي من شأنه تحقيق هذه الموضوعات التي تترتب عليها أحكامها يكون مسلما. فمثلا لو شك الإنسان أن شرب التبني حرام أم لا فأجرى البراءة، فها هنا ترتفع الحرمة عن شرب التبن فيصير التبن حلالا بحسب الحكم الظاهري. ثم يقال كل حلال يصح أو جائز بيعه، فهنا جواز البيع ترتب على موضوع حققته ونقحته البراءة، وهو الحلية شرك التثني، فالبراءة لم تجعل حكما وإنما رفعت الحرمة عن الشرك التثني فقط، ولكن الحلية الظاهرية التي أثبتتها البراءة صارت موضوعا لحكم شرعي آخر، وهو جواز بيع التثن. أرجو التوجه. يقول المصنف: كل موضوع تنقصه لنا البراءة يمكن أن يكون موضوعا لحكم آخر، فقول الفاضل التوني أن البراءة فقط رافعة ولا يمكن أن يتحقق بواسطتها حكم آخر غير صحيح، لأننا إذا أجرينا البراءة العقلية أو النقلية فحين الشكي مثلا بحلية شيء كالتوتن أنه حلال أو ليس بحلال، إذا أجرينا في حقه إصالة البراءة يكون حلالا شربه، ومن بعد صيرورته حلالا بواسطة أي شيء؟ بواسطة قاعدة البراءة. الأمر المشكوك وهو التوتن من بعد ما أجرينا فيه البراءة صار حلالا، حليته التثن حلال، هذا التثن حلال، هذا الحكم للتثن الذي حصلناه بواسطة من؟ بواسطة البراءة. يمكن بعد أن تنفح وتحقق لنا البراءة حكما من الأحكام أن نرتب عليها حكما آخر، فنقول من بعد ما صار التثن بقاعدة البراءة حلالا يمكن أن نقول بعد ذلك وكل حلال يجوز التعامل به، يجوز بيعه، وقت هذه الأمور. فشيخنا أيها الفاضل التوني، كيف تقول على أن البراءة لا يمكن أن تكون رافعة وواضحة لحكم آخر؟ لا، من بعد ما تثبت البراءة موضوعها، البراءة العقلية أو النقلية، الموضوع يكون محلا لحكم من الأحكام ولا مانع في ذلك. إن كان هذا الإشكال على الفاضل التوني في محله، لكن حسب الله الفاضل التوني لا يريد أن يتكلم بمثل هذه الكلمة، يريد أن يقول أن لسان البراءة لسان واضح رفع، لسان رفع، فكل رفع يستوجب وضعا وكلفة، وكلفة يكون ممنوعا. ذاك يتكلم عن مصادر، أين هي؟ يتكلم عن قاعدة عامة أن لسان البراءة لسان رفع يا وضع، فلو كان بالوضع يكون بالرفع يكون وضعا لما كانت بينة وضع الكبار. اكتبه. ولكن لو كان الحكم الشرعي محققا للحلية أو الإباحة الواقعية للظاهرية، بمعنى رفع التكليف الواقعي للظاهري، فهنا لا يمكن إجراء البراءة لرفع الحرمة الواقعية لتكون محلا لحكم آخر. فهنا الحكم الشرعي لا يترتب، لأن موضوعه عدم التكليف الواقعي للظاهري الذي هو من شأن البراءة. فمثلا فمثلا في مسألة وجوب الحج للمستطيع. لو شك الشخص هل هو مشغول الذمة بدين لزيد بكذا مبلغ أم لا، فإنه لو كان مشغول الذمة يسقط عن الاستطاعة، وإلا فيبقى الحج واجبا عليه. فلو أجرى البراءة عن ثبوت الدين فالبراءة تسقط وجوب الدين ظاهرا لا واقعا، في حين أن موضوع الحج يترتب على عدم الدين واقعا بحسب الفرض لا ظاهرا، فهنا لا يمكن بواسطة البراءة إثبات موضوع وهو وجوب الحج، لأن الموضوع رفع الحكم الشرعي واقعا لا ظاهرا، والبراءة إنما تثبت الموضوع ظاهرا. الرسول للفرضية هنا يقول المصنف: نعم، كلام المحقق التوني على فرض من الفروض يكون صحيحا، لكنه ليس مقصود للفاضل. البراءة لأنها من الأصول العملية فميدانها الأحكام الظاهرية، فإذا قلنا أن الشك في حرمة التوثن أن التوثن تجري فيه إطالة الإباحة والبراءة، ليس معنى أنه أصبح حلالا واقعيا، لكنه بحسب الظاهر يكون حلالا. فلو فرضنا من باب الفرض والتقدير أن الحج والاستطاعة تترتب على عدم كون الشخص مطلوبا ومشغول الذمة لشخص، إن كان الشخص لا دين عليه واقعا هو مستطيع ويجب عليه أن يحج. الآن زيد مستطيع، الآن زيد استطاعة بدنية ومالية عند موجودة متحققة بلا شك ولا شك، لكنه لو كان مشغول الذمة بدين لزيد وأراد أن يدفع ديون زيد لا يبقى مستطيعا. وفرضنا أن الحج يتوقف عليه من على عدم الدين واقعا لا ظاهرا، فهنا لا يجوز أن نجري البراءة لعدم كونه مشغول الذمة لزيد، يجب عليه أن يذهب ويحقق من زيد هل أنه مشغول الذمة له أم لا، يبحث قصدا واقعيا هل أنه مشغول الذمة أم لا، فإنه لو كان مشغول الذمة لن تبقى هل استطاع متحققة في حقه. ففي مثل هذه المقامات التي الموضوع يكون حكما واقعيا لا يمكن تنقيحه بواسطة البراءة، لأن البراءة تنقح لنا الموضوع الظاهرية من بعد ما تثبت لنا الموضوع بحسب الحكم الظاهري. يمكن أن يكون هذا الموضوع الذي حكمه ظاهري موضوعا لحكم آخر. التوثن اكتفى الشارع فيها بإجراء البراءة الظاهرية، فبالبراءة الظاهرية حكمنا عليها بالحلية، فلما كانت حلالا صارت محلا وموضوعا لحكم آخر وهو جواز البيع. أما الحاج الذي هو استطاعة واقعية لا ظاهرية مثلولة على هذا الفرض اللي نتكلم عنه، استطاعة واقعية لا ظاهرية، لو أردنا أن نجري البراءة بعدم الدين لكان استطاعة ظاهرية، ونحن نحتاج إلى استطاعة واقعية، فالاستطاعة الظاهرية لا تكون محلا لثبوت حكم الحج عليه لأنه يحتاج إلى استطاعة وتحية وعبارة. اكتبوا بعد. وبالجملة هل هما من باب السبب والمسبب أو من باب المتلازمين؟ فإن كان من باب السبب والمسبب فلا محذور في جريان البراءة، بمعنى أن تكون البراءة سببا لمسبب، أو تكون لما يلازمها ظاهرا. فمثلا من كان مستطيعا للحج ولكن نحتمل أنه مقروض لزيد، فلو أجرى البراءة عن الدين يصبح مستطيعا. وبالجملة أرجو التوجه، إذا كان بين موضوع البراءة التي تحققه وتنفقه وشيء آخر سببية ومسببية فهو تابعا له، لازم ملزوم فهو تابع له من هذا الباب، إذا كان لا مانع في إجراء البراءة. فلو كان الحكم في الاستطاعة ظاهريا في الحج، إذا كان الإنسان مستطيعا من لوازمه أن يجب عليه الحج. واحد مثلا اكتبوا بعد. وكذا في المتلازمين، فمثلا دخل وقت الصلاة وقد شك الشخص بوجود دين حال عليه، فالأصل عدم وجود هكذا دين فيصبح لا دين عليه، فتجب عليه الصلاة. من الأحكام الشرعية التي عرفنا أن الإنسان لو أذن المؤذن ودخل وقت الصلاة فتذكر على أن عليه الدين حال في هذه اللحظة، يجب عليه أن يؤدي الدين مع أهمية الصلاة في الشرع القويم. وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن نلتفت إليها، وهي حقوق الآخرين التي كثيرا ما نتهاون فيها، فنكثر الصلاة في المساجد والمسؤوليات فتعدينا على حقوق الخلق كله على كله. فإذا حل وقت الصلاة، إذا دخل عفوا وقت الصلاة وشك في حلول دين حال فعلي عليه، يجري إدخال البراءة لا في الدين، فيما في كونه حالا. إذا أجرى أطالة تلازم مع من؟ إذا ما أكون، إذا لم يكن دين حال بالفعل وجوب والقيام الصلاة يجب. ولكن لو كان الموضوع واقعيا لا ظاهريا، فهنا لا يمكن جريان إصالة البراءة